سائل يقول هل يمكن أن تلتمس هناك مناسبة في ترتيب المؤلف رحمه الله لهذه الأبواب، حيث ذكر فضل الجهاد ثم فضل العتق ثم فضل الإحسان إلى المملوك ثم فضل السماحة؟ نعم، لعل المصنف رحمه الله أراد بعد أن ذكر جهاد الكفار ومن أمر بجهادهم أن يبين مجاهدة النفس في التعامل وفي الأموال وفي الإحسان إلى المخلوقين، يعني بالعتق وبالسماحة في البيع والشراء، فإن هذا من مجاهدة النفس. ومعلوم أن الجهاد على قسمين: مجاهدة النفس ومجاهدة العدو الخارجي. والعدو الخارجي هو من كان من الكفار الذين أمر الله بجهادهم على وفق الضوابط الشرعية، أو الشيطان الذي أمر الله عز وجل بجهاده وبدحره، أو يكون من شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى الضلال. والإنسان له عدو وهو نفسه الأمارة، فإن النفس لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون مطمئنة، وإما أن تكون أمارة، وإما أن تكون لوامة. وكل هذه الصفات جاءت في القرآن، وهي في الحقيقة صفات لهذه النفس. فإذا كانت مطيعة كان الإنسان مطيعا، اطمأنت نفسه بالطاعة، وهي النفس المطمئنة التي تأمر بالخير. وإذا كان الإنسان على خير وفضل وديانة ولكن لديه قصور في العمل، فنفسه تلومه على التقصير، لأن نفسه حية وقلبه حي، فيلوم نفسه على التقصير: قصرت في كذا، فعلت كذا، وحصل منك كذا، يلوم نفسه على التقصير. وإذا كانت والعياذ بالله نفسه أمارة بالسوء، فإنها تأمر صاحبها بالشر وتصرفه عن الخير. وهذه النفس يجب على الإنسان أن يجاهدها، وقد تكلم العلماء كثيرا في مجاهدة النفس، وكان بعضهم يروض نفسه على الأمور الشاقة حتى لا تتعود النفس الكسل. ولكن الواجب هو مجاهدة النفس، يعني أن تأمر بمعصية. ولهذا قال بعض أهل العلم: النفس إذا خضعت لها أصبحت معها كالطفل تقودك إلى كل خطر، وإذا قدتها أصبحت في يدك كالطفل تقوده إلى ما شئت. ولهذا تجد بعض الناس الآن لا يكاد يصبر يعني عن طعام، يعني طعام لقمة لا يكاد يصبر عنها، لا يكاد يصبر يعني عن مال، لا يكاد يصبر عن الزواج بامرأة، لو سمع امرأة لا فعل كل ما يستطيع من أجل أن يتزوج بها، ولا ربما طلبها بالحرام، لأنه عود نفسه أن تنقاد لكل شهوة. وبعض الناس لا يبالي بشهوة النفس. ولهذا مما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا اشترى طعاما، فقال له: لما اشتريته؟ قال: اشتهيته فاشتريته. قال: أما كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ فكانوا يرون أن النفس إذا اشتهت شيء لا ينبغي أن ينقاد إليها دائما، عود النفس الانضباط. وهذا يسهل على الإنسان إذا عود نفسه دائما الغلبة على النفس. وللتغلب على النفس لذة، يعني كلذة الانتصار على العدو الخارجي، ما أن تمر ساعات قليلة إلا وتجد لذة النصر. يعني إن كانت معصية صبرت عنها، أو كان منظرا محرما فغضضت البصر عنه، أو كان مكان سوء فانصرفت عنه، ستجد بعد ذلك اللذة يعني في قلبك، وهي لذة النصر، لذة النصر على العدو. فهذه النفس الأمارة إذا تغلب عليها الإنسان وجد هذه اللذة. فلعل المصنف رحمه الله ختم يعني كتاب الجهاد بمجاهدة النفس. ومن أعظم ما يجاهد الإنسان يعني عليه نفسه هذه الأموال، وأن يكون سمحا سهلا في أدائها وفي قضائها، وأن يكون ميسرا على المسلمين. بارك الله فيكم. هل كل صفات الله عز وجل يشرع للعبد أن يتصف بها؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يشرع الإنسان أن يتصف بالصفات التي تصلح للمخلوق أن يتصف بها. والضابط في هذا أن كل صفة مدح عليها المخلوق واتصف بها الخالق أي بجنس هذه الصفة يجوز للمخلوق أن يتخلق بها، مثل الكرم، مثل العفو، مثل الصفح، مثل التيسير، هذه صفات محمودة. وأما الصفات التي اختص الله بها ولا يجوز للمخلوق أن يتصف بها مثل الكبر، فإن الكبر من صفات الله عز وجل، فإذا اتصف بها المخلوق نازع الله في صفته، مثل الربوبية الألوهية، مثل الكمال المطلق. فإذا ادعى إنسان أن له من الكمال ما لله، أو ادعى أنه بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير، ونازع الله في صفاته، فهو مذموم. وكذلك الأسماء، فلا يجوز إنسان أن يتسمى باسم يشتق من صفة مختصة بالله، فلا يجوز أن يسمى إنسان الله أو يسمى الرب مطلقا هكذا، وإنما يجوز أن يسمى كريم، عزيز، عفو، هذه لأنها صفات في المخلوقين وتصلح للمخلوق أن يتصف بها، والله عز وجل يتصف بجنس هذه الصفات، لكن ليست صفة الخالق كصفة المخلوق، فهناك اشتراك في قدر في المعنى العام المطلق في الصفة، وأما التشابه فبين الخالق والمخلوق في صفاته كما بين الخالق والمخلوق في ذاته. نعم. سائل يقول: هل هناك فرق بين السراويل وبين ما يسمى بالبنطال؟ البنطال من أنواع السراويل، ولكن من تكلم فيه من العلماء لم يتكلم فيه لأنه على هيئة السراويل، وإنما تكلموا فيه لأن له هيئة معروفة بين الناس، وهو أن يكون ضيقا وأن يجسم البدن. والمنهي عنه من اللباس ما كان على نوعين: ما كان شفافا لا يستر ما وراءه من البدن، أو ما كان ضيقا يجسم البدن. واللباس المباح هو ما خلا من هذه الصفات، ما كان واسعا وما كان صفيفا لا يصف البدن. فالبنطال لم يذم لأنه على هيئة السراويل، وإنما ذم لأنه ضيق. ولهذا ذكر العلماء إذا كان البنطال على هيئة السراويل الواسعة التي لا تحجم البدن وأن الإنسان احتاج إليه، أنه لا بأس بذلك. يقول السائل: هل من السنة رفع الإصبع عند الدعاء؟ نعم، ولكن في بعض المواطن، مثل موطن دعاء الخطيب عندما يخطب على المنبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويشير بإصبعه، قيل وهذه هي الهيئة في دعاء الخطيب. وأما إذا دعا الإنسان لنفسه فإنه يرفع يديه ويدعو، وأما إذا دعا وفي أثناء الخطبة فإنه يشير بإصبعه، وهذه من مقامات الرفع في الدعاء. كذلك الإشارة في التشهد، وهذه ليست برفع حقيقة، وإنما هو تحريك يعني للسبابة، عندما يضع الإنسان يده على فخذه ويشير بهذه السبابة. وأما المقصود بالرفع هو رفعها إلى السماء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه عندما يدعو. يقول السائل: إذا قصرت صلاة العشاء وجمعت مع المغرب، فهل تصلى راتبة العشاء؟ الأصل أن المسافر إذا قصر السماء فإنه لا يصلي الرواتب، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، ويقصد بالتسبيح يعني النافلة، يعني قال: لو كنت مسبحا يعني مصلي الرواتب لأتممت. فالله عز وجل رخص يعني للمسافر أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، فمن باب أولى أن يخفف عنه في الرواتب. ولكن أيضا ينبه إلى أن بقية النوافل أنه لا بأس أن يصليها، مثل الضحى ومثل الوتر، النوافل التي يؤديها المسلم في حال إقامته فيها تفصيل إذا سافر. فإذا كان من جنس السنن الرواتب فإنه لا يؤدي منها في حال السفر إذا قصر الصلاة إلا راتبة الفجر، وأما بقية الرواتب فإنها لا تصلى إذا قصر الصلاة أو جماعة، حتى لو لم تقصر مثل المغرب، فإن المغرب يجمع ولا يقصر، يجمع مع العشاء ولا يقصر، فكذلك راتبة المغرب كراتبة العشاء لا تؤدى في حال الجمع. وكذلك لو صلى المغرب في حال سفر فإن المغرب لا يقصر، فإنه لا يصلي الراتبة. وأما راتبة الفجر فإنها تصلى على كل حال. أما بقية النوافل كالضحى وقيام الليل والصلاة بين الأذان والإقامة وما يشرع من الصلاة بعد الوضوء، فإنه يؤدي هذه النوافل في كل وقت حتى في السفر. بقي بعد ذلك مسألة، وهو أن المسافر إذا أتم، إذا صلى المسافر خلف المقيم وأتم، هل يصلي الراتبة أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أتم صلى الراتبة، ومنهم من قال أنه إذا أتم فإنه على أصله لا يصلي، فهذه المسألة فيها خلاف. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الحقائب الصغيرة التي يضعها المحرم من أجل حفظ ماله وأوراقه الشخصية؟ هذه لا بأس بها، لأنها ليست من جنس اللباس، وإنما هو من جنس المتاع الذي يحمله الإنسان، فلا بأس بذلك أن يحمل معه حقيبة يضع فيها نقوده وأوراقه. نعم. يقول السائل: هل أركان الإيمان كلها داخلة في معنى الشهادتين؟ أركان الإيمان إذا ذكرت الشهادتان وقصد بهما حقيقة الإيمان، كما جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن أفضل العمل قال: إيمان بالله ورسوله. قال بعض العلماء: إيمان بالله ورسوله، هذا معنى جميع أركان الإيمان وأركان الإسلام، ويكون هذا من إطلاق الإيمان ودخول جميع الأركان والشعب فيه. وفي بعض الروايات أنه ذكر الإسلام وقيل هما بمعنى الشهادتين. وأما إذا ذكرت الشهادتان مع بقية الأركان فإن النطق بالشهادتين يكون ركن، وبقية أركان الإسلام أيضا من أركان الإسلام، ثم تكون أيضا أركان الإيمان مستقلة، مثل ما جاء في حديث جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن أركان الإسلام فذكر النطق بالشهادتين وذكر بعضها بعد الشهادتين الأركان الأربعة، ثم سأله عن الإيمان فذكر أركان الإيمان، فهنا لا تدخل الأركان في النطق بالشهادتين. لكن إذا قيل الإسلام هو النطق بالشهادتين فيدخل جميع الأعمال في هاتين الشهادتين، لأن لهما شروط إذا أداها العبد كان مسلما، ومن ذلك الإنقياد واليقين، وكذلك الإنقياد لكل ما دلت عليه الأدلة والالتزام بالشرع. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من سلم علي فأراد مصافحتي هل يجب علي القيام له أم أصافحه جالسا؟ القيام لا يجب، لأن السنة عدم القيام للرجل، لكن يبقى بعد ذلك هل الأفضل يعني أن يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أصحابه للقيام، قال: قوموا لسيدكم. وهذا إذا كان من ذوي الفضل أو كان رجل كبير السن قد يشق عليه، كما نلاحظ الآن بعض الشباب جلوس ورجل كبير السن ينحني ويصافح هذا وهذا، هذا ليس من الأدب، وليس هذا مما نهي عن الإنسان، بل إن هذا من توقير الشيخ الكبير وعدم المشقة عليه. وأما إذا دخل داخل وهو في سن هؤلاء أو في ما يقاربهم وجلسوا وسلموا عليه وهم جلوس وصافحوا، فلا بأس بذلك، هذه هي السنة، فينبغي الاعتدال في هذا. ثم إن العلماء أيضا فصلوا فقالوا: فرق بين القيام للرجل والقيام عليه، والقيام من أجل أن تسلم عليه أو القيام من أجل التعظيم، فذكروا مفارقات بين هذا. وإذا كان الرجل يعني ممن يغضب كالشيخ الكبير كالأب والوالد والمعلم، إذا كان يغضب من هذا فيرضى بالقيام له، لأن هذا من باب توقير ذوي الفضل. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هي السنن المشروعة في شهر شعبان؟ المشروع في شعبان هو الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، وهذا الشهر صيامه كالتقدمة لرمضان، وهو بمثابة النافلة كما قال العلماء. فكما أن الفرائض يتنفل قبلها بالصلاة، فكذلك رمضان وهو فريضة الصيام فإنه يتنفل قبله بشعبان. كما يلاحظ أيضا أن له نافلة بعدية وهي صيام ستة من شوال، فهذا من حكمة الله. كما أن للصلوات نوافل قبلية وبعدية، فكذلك رمضان له نافلة قبلية وهو صيام يعني شعبان، وأن يصوم الإنسان ما يستطيع منه. لكن أيضا إذا صام معظم شعبان يجب عليه أن يكف عن الصيام إذا لم يبق لرمضان يوم أو يومين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، ونهى عن صيام يوم الشك. والصحيح أنه يصام حتى بعد منتصف الأول من شعبان، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه لا يصام بعد النصف الأول. فالصحيح أن الصيام مشروع، وله أن يصوم يعني ما استطاع. وإذا صام الاثنين والخميس والأيام البيض فهذا خير، وإذا زاد على ذلك يكون هذا زيادة خير وفضل. نعم. يقول السائل: ما هي الحكمة من مشروعية لبس الإزار في الإحرام مع أن السراويل أستر وأفضل؟ هذا فيه حكمة عظيمة ذكرها بعض العلماء، وهو أن الناس يتجردون من الدنيا ويتجردون من اللباس الفاخر ويلبسون لباسا على هيئة واحدة، ولهذا تلاحظ أنه يستوي الفقير والغني والوجيه والوضيع، كلهم يتساوون في هذا اللباس. فهذا يذكرهم بوقوفهم بين يدي الله، ولهذا يجتمعون في صعيد عرفة كأنهم يتذكرون بهذا يوم القيامة. كل يأتي ليس معهم لباس فاخر وليس لهم أموال، كلهم أتوا وقد كشفوا رؤوسهم يلبون لله عز وجل. فهذا يذكر بمشاهد يوم القيامة، وأن الناس يوم القيامة كما جاء في الحديث يبعثون حفاة عراة غرلا، فكأنهم يستعدون ليوم الرحيل. ولهذا كثير ما يتذكر الناس يعني بهذا اللباس، يعني تساوي الناس عند الله عز وجل إلا بالتقوى. فهذا اللباس مما يعين الإنسان يعني على تذكر هذا الأمر، وهو في عبادة عظيمة. وكل يأتي بهذا اللباس الذي يتساوون فيه، ليس لهم يعني من اللباس الفاخر إلا ما يعني ستر العورة من هذا الإزار والرداء الذي يكون على الكتفين. نعم. بالنسبة للمسافر، لماذا أذن له في سنة الضحى وسنة الوضوء ونحوهما مع أن الرواتب آكد وأولى؟ لأن الرواتب هي مكملة للفريضة، وهي قريبة من الفريضة فخفف في الفريضة فالتخفيف فيها أولى. أما بقية النوافل يلاحظ أنها ليست مرتبطة بوقت، ولأنها بيسر وسهولة، فمتى ما تمكن الإنسان منها صلاها، وإن لم يتمكن منها فإنه لا يقال مثلا أنه إذا كان يسير في الطريق يقف ويصلي صلاة الضحى، لأن أمرها واسع. بخلاف الرواتب فإنها مقيدة يعني بالفرائض وبأوقات مخصوصة، فخفف للمسافر في الصلاة المفروضة فمن باب أولى أن يخفف عنه في النافلة. ثم سواء أدركنا الحكمة يعني من هذا أو لم ندرك، فإن المؤمن يجب عليه أن يخضع لشرع الله عز وجل، لأن الله حكيم وحكمته قد تخفى على خلقه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.